بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الأسبوع الماضي قراءة باب كرامات الأولياء وفضلهم الذي افتتحه الإمام النووي بطائفة من آية الكتاب المبين. لكن قبل أن أبدأ بالدرس أجيب عن سؤال يعني مطروح أمامي. أنا يعني قطعت الحقيقة منذ فترة طويلة دابر الأسئلة التي قد تأتي، ولا أريد أن أفتح بابها، لأنني لو فتحت باب هذه الأسئلة تتراكم الأوراق، أسئلة ذات قيمة وأسئلة غير ذات قيمة وأسئلة نعم. لكن ربما كان من الخير أن أجيب عن هذا السؤال، يبدو أنه متعلق بشيء ذكرته في الدرس الماضي أو الذي قبله. يقول: لماذا سائل لا يوجد في هذه البلد مجلس يتلاقى فيه العلماء ليتناقشوا في الأمور المطروحة، يعني يريد أن يقول في الأمور الاجتهادية، حتى يمحصوها ويجتمعوا على كلمة سواء، كلمة واحدة فيها؟ الحقيقة أن هذا الكلام الذي يقوله السائل في واد، والشيء الذي ذكرته قبل أسبوع في الدرس الماضي أيضا تعرضت له بواد آخر. نحن لسنا نعاني من أمور اجتهادية لا نعلم كيف نتفق عليها. الأمور الاجتهادية لا يختلف العلماء حولها، ولا حرج لكل اجتهاده، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. لكننا نتكلم عن مصيبة لا علاقة لها بالأمور الاجتهادية، نتكلم عن مصيبة إنسان يحلل الحرام الذي أجمعت الأمة على أنه حرام، يعني ليس من الأمور الاجتهادية. يبيح المحرم الذي نص الشارع بعبارة قاسمة حاسمة جازمة بحكمه، يعني إذا وجد غدا من قال أنا اجتهدت وتبين لي بعد الاجتهاد أن الخمر حلال، يعني المسألة تحل عن طريق مجلس نتشاور فيه لنجتمع على كلمة واحدة في الأمور الاجتهادية. لو أنا واحدا قال أنا اجتهدت وتبين أن الزنا حلال يعني نحل المشكلة عن طريق مجلس من العلماء يجتمعون ليبحثوا فيما بينهم وليتناقشوا في هذه المسألة؟ معقول هذا الكلام؟ الربا الذي نص بيان الله بعبارات جازمة حاسمة واضحة، ربا القرض بمثلانه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، إذا جاء من يقول والله أنا اجتهدت وتبين لي أن هذا الربا لم يعد محرما، هذا الربا الذي حرمه القرآن لم يعد محرما، القرآن مخطئ، لأنه كما يستثمر الإنسان عقاره بمئة ألف ليرة في العام مثلا، يستثمر أيضا مليون ليرة بمئة ألف ليرة في العام، يعني يستثمر النقد بالنقد. هل هذا موضوع اجتهادي يحل عن طريق مجلس من العلماء؟ يا أخي هذا سؤال في الشرع، ومصيبتنا النزيف الذي نعاني منه في الغرب. المشكلة هي أن في المسلمين اليوم من لا يبالون في سبيل أحلام لهم، في سبيل طموحات لهم، أن يحطموا الإسلام إذا وجدوا وخيل إليهم أنه يقف في طريقهم، لكن طبعا لا يحطمونه بمعايل العداء له كالعداء كالأعداء التقليديين للإسلام، هؤلاء مكشوفين، يحطمه باسم الاجتهاد فيه، لكن المسائل ليست اجتهادية، مسائل من الأمور الجازمة. قال العلماء لا اجتهاد في مورد النص، يعني بسم اجتهاد يقول صلوات الخمس بطلناها اجتهادا، بسم اجتهاد يقول صوم رمضان ما عاد واجب، بسم اجتهاد يقول الزكاة مو واجبة، بسم اجتهاد يقول أركان الإيمان لا مو خمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بكفي الإيمان بالله مثل ما قال. هذا الإنسان يقول لكن النبي هيك قال، لكن القرآن هيك قال، ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية، القرآن هكذا قال. هذا الموضوع يا السائل، أقول هذا السائل لا يحل عن طريق المجالس. الحمد لله علماءنا موجودون، والذين يتقون ربهم لا يزالوا ولله الحمد موجودين، لكن هذا الذي يقول هذا الكلام ليس يعني جاهلا يحتاج الى من يرشده يقول له تنبه، انا نبهت، طيب انا نبهت واوضحت له ان هذا غلط هذا غلط هذا غلط، هذا جريمه نعم، وقال انغض الله وقال سافعل وساصحح جزاك الله خيرا ثم خانني. طيب اذا المساله ما هي؟ عبارة عن إنسان يريد أن يعبث بالدين أملا منه في أنه يريد أن يصل إلى مركز، ولن يصل إلى هذا المركز إلا إذا أظهر أمام المسؤولين أنه جريء في التلاعب بالدين، جريء في أن يعني يلعب بالدين كما يشاء. وأنا هنا أحب أن أقول شيء، الناس الذين يفكرون هذا التفكير وهم ولله الحمد قلة عندنا في بلدنا ولله الحمد، في بلاد أخرى يمكن أكثر بكثير، لكن الذي يتخيل عندنا في بلادنا أنه لن يصل إلى الركب ولن يصل إلى أحلامه التي يقوم ويقعد بها إلا إذا أبرز أمام المسؤولين أنه جريء مستعد أن يغير ويبدل وأن يأخذ الكاريكتر بقلم التصحيح فيلغي ما لا يعجب المسؤولين من الدين ويثبت ما يعجبهم ليطوروا كما يحبون وكما يرغبون. هذا الذي يعيش مع هذا الخيال ويصير على هذا النحو مخطئ خطأ كبير، وهو يسيء إلى الدين إساءة بالغة جدا جدا ويظلمها ظلما كبيرا. إن هذا الإنسان ما الذي يعني يتصور، وأنا قلت لهذا الشخص هذا الكلام، يتصور أن هذا يعني قد خلعت ربكة الدين وأنها متمرمة من أحكام الله، لا تعلم متى تتخلص من حرمة الربا، لا تعلم متى تتخلص من الآداب الإسلامية القائمة ما بين الرجل والمرأة، وكأن الدولة يعني تبحث عن شيوخ يقومون عنها بدور التغيير والتبديل وما إلى ذلك. وعندئذ الدولة تنظر إليهم بشغف وتعتبرهم قطع نادرة وتقربهم إليها وما إلى ذلك. لا يا أخي، أنت تظلم الدولة. من قال لك إن المسؤولين عندنا طبعا من أهل القمة والتنازل؟ من قال لك إن دينهم يعني رخص عليهم بهذا الشكل؟ لا والله، يعني أنا أقسم إنما ليس كذلك. هناك فرق بين تورط الإنسان في المعصية وبين استخفافه بالمعصية وكراهيته لأحكام الدين وتبرمه بأحكام الدين، فرق كبير بينهم. قد نجد في من يديرون شؤون بلدتنا من يرتكبون بعض المعاصي، من تزل بهم الأقدام، من لا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم بالسير تماما على صراط الله. لكن لو أنك شققت قلوب هؤلاء الناس أو أكثرهم لرأيت أنهم معترفون بينهم وبين نفوسهم أنهم مخطئون وأنهم مقصرون في حق الله عز وجل. وكم رأيت هذا بعيني، معترفون بهذا الأمر. أنا أسيء إليهم وأظلمهم إن تصورت أنهم متبرمون بالدين وأنهم متأففون من هذه الأحكام، لكنهم لا يجرؤون أن يغيروا ويبدلوا، ينتظرون واحدا مثلي يغير لهم هذه المبادئ ويحررهم من هذه القيود باسم الدين دون أن يكلفهم هم القيام بهذا الأمر. أنا عندما أتصور أن المسؤولين عندنا بهذا الشكل أنا أظلمهم ظلما شديدا. لا أبدا. المعصية شيء أيها الإخوة، وتبرير المعصية شيء ثاني. المعصية التي يتورط فيها أحدنا، ما في واحد معصوم، شيء. وبين الإنسان العاصي وبين مغفرة الله جسر كبير واسع وعظيم جدا. ما أسرع ما يتوب الله الباري عز وجل على العاصي. لكن الجريمة الكبرى لا تتمثل في المعصية، تتمثل في ماذا؟ في تبرير المعصية، في أن أجلس فأقول أنا سأجري بأحكام تقرب المسؤولين، نعم، سآتي بأحكام خلبية في الدين، أقول لهم لقد اكتشفت لكم أن الربا ليس حراما، فطيبوا نفسا بأن الربا ليس حراما، وأنا اجتهدت لكم بهذا ووضعت النص على. ممكن يكون غدا يعني أناس متورطون في الشرب، فأقول هؤلاء أكيد أكيد أكيد ينتظرون واحدا مثلي يجتهد باسم الدين أربع خمس أسطر أو صفحات ويجي إلى أن الخمرة لم تعد حرام، الخمرة ليست حراما بدليل كذا وكذا وكذا أمام هؤلاء المسؤولين ليتقرب. إذا فكرت بهذا التفكير معصيتي، المعصية الأولى أحكام الله، المعصية الثانية ما هي؟ قلت لا يا أخي، مين قال لك أن هذول مثلك؟ أبدا عاصي، نعم بدون واحد يكون عاصي، لكن والله ان يكون عاصي وبدون ان يبرر له معصيته ابدا والله. لذلك قلت لهذا الانسان يا هذا لا تظن انك ترقى الى سلم المغانم والمراكز والرتب بان تتقرب الى المسؤولين بالتلاعب باحكام الله. المسؤولين ليسوا هكذا، والله ربما كان ديننا الذي نتمسك به ان شاء الله اغلى عند هؤلاء المسؤولين مما هو غالا عندك وعندي. لكن المعصية شيء ثاني، الانسان يعصي الله لا لانه يعني مستخف بالدين، ولا لضعفه من دعاء بعض الصالحين: اللهم اني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على امرك ولا استهانة بحكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة اليك. في ثمان سنوات في بلد غير بلدنا، لكن يجسد الكلام الذي اقول، كان في منتدى جمع اشكالا والوانا من الناس، هو عبارة عن ملهى نحو ذلك، وفيه كثير ممن كانوا يشربون. قام احدهم والقى قصيدة استخف فيها بمكانة سيدنا رسول الله، ظن منه ان الجو جو عصير شرب ما الى ذلك، وان الكل سيصفقون له في هذا. لاحظوا ايها الاخوة ما اقول، القى قصيده عندما وصل الى هذه الابيات التي تعبر عن الهزء والاستخفاف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام واحد من الذين كان الكأس أمامه، قام واحد أمسك بالكأس الذي أمامه وضربه على وجه هذا الذي يلقي قصيدته بأقوى ما تبلغه يده، وتبرج وجهه بالدماء، وقال له: أظننت يا هذا أنني لأني مخمور أقبل أن أسمع الانتقاص بإذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال لك أنني أضيف إلى المعصية التي أتورط فيها أن أقبل كلاما قذرا من هذا الكلام يقال؟ هذه صورة تجسد لنا حقيقها. لا تتصور أن العاصي يعني أبعد منا عن الله أبدا، ولا تتصوروا انكم انتم لانكم لستم عاصين اقرب من اولئك الى الله عز وجل. وان الذين سمعتم حكمه من عطاء الله وحنى لها معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. كنت مالحا في مؤسسه في مكتب للمسؤولين كبار، وجاءت مناسبة هذا الحديث وهذا الإنسان، وقلت: الإنسان عندما يعصي الله، يعمل كما أنه يعصي الله، يأكل اللقمة التي يعلم أنها محرمة وهو يغص بها أغلب الظن أن الله يغفرها له. وقلت أيضا: ولو أن هذا الإنسان لم يكتب كلاما يبرر فيه المعصية الربا، لكن قال: يا أيها الناس، لو أنكم أكلتم الربا ولو أنكم وقعتم في هذا المحرم، فأنا أعتقد أن الله قد يغفر لكم وقد يصفح عنكم. يعني كان لا مانع. أما أن تكتب كلاما تغير فيه حكم الله، هذا شيء خطير. فماذا قال لي هذا المسؤول؟ قال لي: لا والله، لا هذه مقبولة ولا تلك. كذلك كيف يمكن للإنسان أن يقول للعاصي: نعم اطمئن فإن الله سيغفر لك معصيتك؟ لكن أكيد هذه أقل خطرا من الأولى. لاحظ، هل أدركتم الكلام الذي أقول؟ يعني هو حتى لا يريد من هذا الإنسان أن يقول للعصاة الذين يعني يستمرون أكل الربا ويتعاملون مع البنوك الربوية: لكم أن تمارسوا أعمالكم الربوية، ولكن اعلموا أنها معصية وتأملوا بعفو الله عز وجل. لا يريد أن لا يقال أيضا هذا، لأن هذا يغري الناس بمزيد من البقاء والعكوف على المعصية. ولكن طبعا قال: إذا قارنا بين الأمرين فالجريمة الثانية كبيرة جدا جدا. قال: يا أخي، نحن مؤمنون، نحن نعلم أن الربا حرام، أما أننا متورطون هذا شيء آخر. هل لاحظتم الجريمة؟ يعني هما جريمتان، جريمة التلاعب بدين الله، أن نقذف بدين الله كالكرة بأقدامنا من أجل أن نحقق أحلامنا. الشيء الثاني، الجريمة الثانية، ظلم المسؤولين. أن نتصور أننا بهذا نتقرب إلى المسؤولين، بهذا نحبب أنفسنا إلى المسؤولين. أننا عندما نتلاعب ونشطب على الأحكام التي لا تنفذ في عند هؤلاء الناس، عندما يعني أشطب لهم هذه المسائل أفعل حرج عنهم أتقرب إليهم، أنا أظلمهم بهذا. أبدا لن تتقرب إليه بشكل من الأشكال. أعود فأقول هذا السؤال لا علاقة له بموضوعنا. عندما تكون هنالك اطروحات اجتهادية فيما يتعلق بأمور اجتهادية، مرحبا، لا بأس أن يكون هناك مجلس إسلامي أعلى، لكن في الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، أركان الإيمان، أركان الإسلام، هذه المجلس ما بعث صحيح، هو يعلم أنه يخالف دين الله. ألم يقرأ قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقرأها يمكن أكثر من 100 مرة قرأها، ومع ذلك يمد العين ويسخر من هذا الكلام ويقول: لا لا لا لا، حتى لو كان مشركا وحتى لو لم يكن يؤمن بالجنة والنار، إذا قام بعمل إنساني يخدم فيه المجتمع الإنساني لابد أن يكون شريكا مع المسلمين يوم القيامة في الجنة. وفي القرآن يقول: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مثل ما بده، لكن ثم جعلنا له جهنم يسوع مذموم ما بده الجنة ما بده فيها ابن الذنوب. فلا، بكفي يكون مؤمن بالله وعلى طريقته. طيب المشركون كانوا مؤمنين بالله وكانوا يستخفون بالقرآن ويستخفون بحديث رسول الله على الجنة والنار: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ماذا عسى أن تصنع المجالس الفقهية؟ هذا ليس إنسانا جاهلا يردعه المجلس العلمي، ولكنه إنسانا يتخذ من التلاعب بدين الله والعبث به موطئ قدم ليتسلم فيما يتصور المراكز، وهو كما قلت لكم يظلم نفسه بهذه الجريمة أولا، ويظلم الدولة والمسؤولين ثانيا. نعم. نحن لا نزال في استعراض الآيات التي افتتحها الإمام النووي في الحديث عن الكرامة. الآية الأولى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. شرحناها. الآية الثانية قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذا الكلام خطاب لمن؟ لسيدة مريم. أيضا شرحناها، والكرامة تحول الشجرة الباسقة اليابسة التي ليس فيها عرق أخضر إلى شجرة تحمل الرطب الجني يعني الطازج. ثم وصلنا ووقفنا عند قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا طعاما، قال: يا مريم وإن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يدخل فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وليس في البلد التي هي فيه إطلاقا رائحة لهذه الفاكهة. فكان يعجب. ومن الذي يعجب؟ سيدنا زكريا، هو نبي من الأنبياء ورسولا من الرسل. ساقه العجب ودفعه إلى أن يسأل: أنى لك هذا؟ من أين؟ كيف؟ هذا سؤال تعجب، وهو الذي يدل على الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها مريم. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنا أحب أن نقف عند جواب مريم لنعلم السمن الكرامة كيف تأتي. هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تقول هذا الكلام وقد ذابت الأسباب من ناظريها وامحت فاعلية المكونات وما يسمى بالطبيعة من أمامها نهائيا، فلم تعد تبصر فاعلية لتربة تنبت ولا لشجرة تثمر ولا لموسم جاء ولا لموسم ذهب ولا لأسباب للفلاحة للرعاية لتسميد أرض لرعاية ثمرة لشيء من هذا، إنما هو الإرادة الإلهي. هذا شيء آت من عند الله عز وجل، وعندما يشاء الله عز وجل فالدنيا كلها عبارة عن جلود تحت سلطان الله سبحانه وتعالى وحكمه. نعم، ولو أن الإنسان عاش مع هذه الحقيقة، يعني لم يحجب نفسه عن المسبب جل جلاله بالأسباب، فلسوف يجد من المكرمات ما قد وجدتها مريم ابنة عمران. نعم سيجد، لكن مشكلتنا أيها الإخوة أننا يعني أن الأسباب استعبدتنا، يعني أصبحنا نحن عبيدا. لماذا؟ من الأسباب أصبحنا نرى السبب ونعتمد عليه ونغيب أو تغيب نواظرنا وأفكارنا عن المسبب. لتلاقي ذاك من الأسباب كن مع المسبب، ذاك من هذا كن مع الله عز وجل. أنا مرة أخرى أعود إلى هذا الإنسان الذي أسأل الله له الهداية، زارني في العيد، قلت له: يا هذا أنت تعتمد على زيد فلان فلان فلان فلان من أجل أن يعينوك فترقى بواسطتهم إلى الرتب التي تحلم بها، إلى جانب أنك تظلمهم بإساءتك الظن بهم. أقول لك شيء آخر: كن مع المسبب، كن مع الله، ترى الله معك. أنت مد يدك إلى الله عز وجل وكن صادقا معه في التزام لأوامره وخدمة دينه والتمسك بشرائعه، اطلب منه بينك وبينه: يا رب والله أنا بدي مركز، بدي كذا. ربي كريم لكن يعطيك، يعطيك. لا تذلل حالك، لا تذلل حالك، فكن مع المسبب واعلم كيف أن المسبب سيكرمك يرزقك يعطيك إلى آخر ما هنالك. أنا من خلقك سواك عدلك يطعمك يسقيك، هو الذي يعافيك، وإذا شاء يبتليك بأشع الأمراض، وإذا شاء يرسل عليك أخطر المصائب وتعرض عنه، تعرض عنه. لكنت بكرة وين رايح؟ بكرة راجع عنده، إليه المرجع، إليه المصير. نعم، كن معه في أمورك، أنا أضمن لك أنك ستصل إلى ما تبتغي. لكن أن تحارب دين الله من أجل أن تصل إلى أهدافك، والله ما تصل. وإذا وصلت بدك تمر بغصة ورا غصة ورا غصة ورا غصة ولن تحمأ بما تريد أن تصل إليه. هذا غير أنك بتظلم، تظلم الناس يا أخي، بلدنا ما مثل أنت عم تتصور. إذن هذا الجواب من سيد مريم يدل على أنها غائبة عن الأسباب وتعيش مع من؟ مع المسبب سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة التي وضعنا الإمام النووي أمامها آل الكهف، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قصة الكهف كلها تصب في كرامة متميزة خاصة أكرم الله بها هؤلاء. يعني الكرامة تتلخص بإيش؟ لأنه كانوا يعيشون في مجتمع والعياذ بالله صار فيه الطغيان على الله على دينه، وكان قالوا هذا المجتمع كفرة فجرة. هؤلاء كانوا مؤمنين وكانوا لا يزالون يتبعون بقايا ما جاء به الرسول، آخر رسول كان قد أرسل إليهم، فوجدوا أن حياتهم في خطر، وإذا اكتشف أمرهم فلسوف يقتلون شر قتلة، فأرادوا أن يفروا منهم. خرجوا بما يحملونه من أرزاق وأقوات إلى أن ابتعدوا، ثم ابتعدوا إلى بطن جبل وجدوا فيه كهفا فأووا إلى ذلك الكهف ويقضوا فيه. هنا تكمل الكرامة. الباري عز وجل نيمهم وأسدل الحجب بينهم وبين قومهم وأبقاهم يوما إلى أن رحل أولئك الطغاة وانتهى عصرهم. الجيل كله راح، وإذا جيل ثاني بعد منهم لكن وهم نائمون وميتين نائمون. ثم بعثهم الله عز وجل ضمن حلم ما هو شيء يومين ثلاثة يعني بكثير. نعم، وإذا بالمجتمع تغير، وإذا بجماعة متدينين مسلمين مؤمنين. نقرأ هذا في كتاب الله، شوف هذا المفهوم. الباري بدأ القصة ذكرها باختصار، بعدين فتح ملفها بتفصيل، قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا رب السماوات لن ندعو ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نعم، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ما دام نحن نقص عليك نبأهم بالحق. سبحان المنيم والموقظ، سبحان المحيي والمميت، سبحان المعطي والمانع، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. هذا هو ربنا، هذا هو مولانا وخالقنا. ينبغي لكل منا أن لا يبصر الأسباب إلا كما يبصر أحدنا الزجاج شفاف شفاف ليس فيه أي يعني شيء يجعل العين تراه، لن ترى إلا ما وراءه. موجودة ألواح الزجاج موجودة لكنك لا ترى إلا ما وراءها، تبصرك بما وراءها. هكذا ينبغي أن نرى الأسباب، عندئذ انظر كيف يكرمك الله عز وجل. وهذا ما نقول لذلك الإنسان الغبان: كن مع الله ترى الله معك. نعم، ماذا يقول؟ لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك موقف زرعك. هذا الكلام لازم كلنا نعرفه، وهذا الإنسان كمان يعرفه. لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. مين اللي زرعك؟ ربنا. مين اللي استنبتك؟ مين اللي أوجدك؟ كيف تدور على غيره؟ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. لك الحمد أنت الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أهلنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء، ونسألك اللهم بحبك له، ونسألك اللهم بحبه لك، أن تعطينا الساعة كما يرضينا، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا واستجب دعائنا. فلسطين يا رب العالمين أرض الإسلام، أرض طهرت بالفتح الإسلامي، ها هم المسلمون من أهل هذه البلدة يقتلون يذبحون، تقطع أوصالهم، تهدم بيوتهم على رؤوسهم، وليس من سائل وليس من مستغيث وليس من مدافع عنهم يا رب. لا أمل إلا بك، لا أمل إلا بك يا رب العالمين. اللهم يا أنسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، بل يا منتهى أملنا في كل شيء، يا رب لا تقطعنا عن الأنس بك، لا تقطعنا عن الأمل برحمتك. يا رب أنصر عبادك هؤلاء المظلومين الذين تهدم بيوتهم يا رب، والذين يشردون بين سماء الدنيا وبصرها في هذا الشتاء القارس. يا رب من لهؤلاء الأطفال الذين يتمون؟ يا رب من لهؤلاء النسوة اللائي تهرمن؟ يا رب من هؤلاء العباد الذين يقتلون بدون جريرة، الذين يذبحون، الذين يقطعون بدون جريمة ارتكبوها؟ أنت إلهنا، ترى حالهم، ترى ما حل بهم، وأنت تعلم أن قادة المسلمين عدو أذلاء، انتعلتهم الصهيونية لحسابها، انتعلهم قوات أمريكا قداما له، ولكن من المظلومين غيرك يا رب العالمين؟ من المقهورين غيرك يا قهار؟ من المظلومين غيرك يا منصف، يا من هو العدل، يا رحمن يا رحيم؟ اللهم إنا بسطنا وأكفنا إلى سماء رحمتك، نستنزل نصرك، أنصر هؤلاء المظلومين بحقك، سألناك أن تنصر هؤلاء المظلومين يا مولانا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. إنك تعلم أننا لا نملك شيئا، لا نملك سوى أن نبسط أكف الضراعة إليك وأن نستنزل شبيب النصر من سمائك. هذا هو شأننا، نطرق باب رحمتك، نطرق باب كرمك. اللهم إنا نسألك كما أدخلتنا في ساحة إكرامك الساعة، فنسألك اللهم أن تكرمنا باستجابة دعائنا، وأن لا ترحلنا عن ساحة مكرمتك ولطفك ونحن خائبون. لا ترجع أكفنا إليك فارغة يا رب العالمين، أنت الرب الكريم، أنت الرب الرحيم، أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة يا رب، شاكلتك الفضل يا الله، شاكلتك الانتصار للمظلومين من عبادك. فيا رب العالمين، يا مولانا، يا ذا الجلال والإكرام، أنصر عبادك المظلومين المقهورين الذين يقتلون في فلسطين يا رب العالمين. ديار الإسلام اجعلها في كلاتك، ديار الإسلام اجعلها في كنفك، اجعلها في حفظك، في حصنك الحصين. وأعداؤك الذين يتربصون بدينك، والذين يتربصون بقرآنك، والذين يستخفون بكلامك ويستهزئون به يا ذا الجلال والإكرام، أنت أعلم بالعقاب الذي ينبغي أن ينزل فيه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، باسمك الأعظم يا رب العالمين أسألك أن تنزل عليهم من شهرك الفاقدة ما يحرقه. أسألك اللهم يا قيوم السماوات والأرض أن تسقط عليهم من شهرك الفاقدة ما يحيل عتادهم مهبا عليهم، وأنت القادر على كل شيء، وأنت البصير بكل شيء يا رب. يا رب لأن كنا غير مؤهلين لاستجابة دعائنا، لأن أكثرنا قد فسق وخان عهدك وشرد عن صراطك، ولكني أعلم يا رب العالمين أن فينا من لا يزالين على العهد، لا تزال فينا بقية باقية على عهدك، ملتزمين بأمرك، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم. أسألك اللهم بهذه البقية، أسألك اللهم بعبادك الشيخ الغبر الأخفياء، أسألك اللهم بالأبدال الذي حدثنا عنهم رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال بهم ترزقون وبهم تنصرون. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة الغراء بالبقية الباقية من عبادك الصالحين، نسألك اللهم بعبادك الشرف الغمر، نسألك اللهم بالأبدال أن تنزل صواعق أولاكك على الطغاة من أمريكا، على هؤلاء الذين يستخفون بدينك، يستخفون بقرآنك. يا رب العالمين اشهد ذلك صدور قوم المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لنا وهذه ثقتي، فلم تجمعنا في هذا المكان ولم تلهمنا أن نبسط كف الحاجة إلا إليك إلا وأنت قد أحببت هذا الجمع. فأسألك يا الله يا مولانا بحبك لعبادك هؤلاء أن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيب رجاءنا. يا رب ألست أنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا قريبا غير بعيد، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا. نحن المساكين، نحن البائسون، نحن المستغيثون، نحن المستجيرون، مقرون بذنوبنا. نسألك سؤال المسكين البائس الفقير الذي آمن أن لا إله له إلا أنت، لا مولى له إلا أنت، لن نبع بابك ولن نرحل عن جنابك ولن نتيه عن ساحة فضلك. فنسألك اللهم ألا تعيدنا خائبين، نسألك اللهم ألا ترجع كفنا عن ذلك خائبة يا رب العالمين. اللهم استجب بحق رسولك محمد، استجب بجاه حبيبك المصطفى، استجب بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.